الشيخ الفائز ما يتعلق بما قيل في بعض الأسانيد إنها أصح الأسانيد. عرفنا أن أرجح الأقوال في ذلك أنه يتوقف عن الحكم على سند معين بأنه أصح الأسانيد مطلقة، وأن جماعة من العلماء لم يتوقفوا وإنما حكموا على بعض الأسانيد لأنها أصح الأسانيد، واختلفت أقوالهم في ذلك وتباينت. وعرفنا أن الأرجح هو ما تقدم من أن القول بالتوقف هو الأولى، ولكن يستفاد مما قيل في بعض التراجم أنها أصح الأسانيد بيان قوة أو علو درجة ذلك الإسناد الذي قيل عنه أنه أصح الأسانيد، وأنه يستفاد هذا عندما يحصل تعارض بين الأدلة ولم يمكن الجمع ولا معرفة الناسخ من المنسوخ، أنه يستفاد من ذلك في الترجيح بحيث رجح بعضها على بعض حيث تتساوى ولا يمكن الجمع ولا يمكن اعتبار النسخ بحيث يعرف الناسخ والمنسوخ، فإنه يستفاد ذلك أو مما قيل فيه أنه صح الأسانيد أنه يكون أرجح من غيره. وعرفنا أن السيوطي رحمه الله ذكر في أبياته التي ذكرها في هذا الموضوع 9 أسانيد من أسانيد متعددة تزيد على 10، ولكنه ذكر في نظمه 9 منها، وأنه بعد ذلك ثم إنه بعد ذلك أشار إلى أن جماعة من العلماء قالوا إنه لا ينبغي أن يحكم على سند معين بأنه أصح الأسانيد مطلقة، كما هو القول المشهور المتقدم الذي هو القول بالوقف عن الحكم على سند بأنه أصح الأسانيد، ولكن لا بأس أن يقال إن هذا أصح إسناد بالنسبة للصحابي الفلاني، وهذا أصح إسناد بالنسبة للبلد الفلاني، يعني معناه فيكون على هذا المنع إنما هو في الإطلاق، وأما أن يكون مقيدا ببلد معين أو مقيدا بصحابي معين فهذا لا بأس به. فقد أورد حول هذا الموضوع عدة أبيات اشتملت على 8 أسانيد على أسانيد 4 من الصحابة وأربع من البلدان، وفي بعضها أو في بعض الصحابة الذين ذكر أصح ما روي عنهم أو أصح الأسانيد التي رويت بها حديث عنهم ذكر 3 طرق في بعضها، وعن أبي هريرة رضي الله عنه الطرق إلى أبي هريرة ذكر 3 أسانيد كل منها قيل أنه أصح الأسانيد بالنسبة لما روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقبل أن نبدأ بالكلام عليها نحب أن نسمع إلى بعض الإخوة الذين حفظوا هذه الأبيات، فمن حفظ هذه الأبيات المتعلقة بما قاله بعض أهل العلم من أنه يحكم على حديث على أصح الأسانيد بالنسبة لصحابي معين أو بالنسبة لبلد معين. هذه الأبيات التي سمعناها تشتمل على ذكر 4 من الصحابة وأربعة من البلدان، وأحد الصحابة ذكر ثلاثة أسانيد تنتهي إليه. ويقول السيوطي رحمه الله بعدما ذكر ما يتعلق بأصح الأسانيد مطلقا على قول من قال في الحكم على سند بأنه أصح الأسانيد وهي أقوال عديدة تزيد على عشرة أقوال، ذكر السيوطي في نظمه تسعة منها والتسع من هذه الأقوال هو الذي جاء في بعض هذا البيت الذي اشتمل على الإشارة إلى القول الذي يليه وهو جواز الحكم على سند بأنه أصح الأسانيد بالنسبة لصحابي أو بالنسبة لرجال معين. قال فيه فولد القاسم عن أبيه عن عائشة، هذا هو القول التاسع أو الإسناد التاسع الذي قيل أصح الأسانيد مطلقة. ثم قال بعده وقال قوم ذو فطر، لأنه أن القول الراجح هو التوقف عن حكم عن سند معين بأنه صح الأسانيد، وأن من العلماء من قال أو حكم على سند الأسانيد بأنه صح، وبلغت الأقوال أكثر من عشرة، وذكر السيوطي تسعة منها، والتاسع منها هذا الذي في هذا البيت الأخير أو في جزء من هذا البيت، وولد القاسم عن أبيه عن عائشة. ثم قال وقال قوم ذو فطن، يعني وقال قوم ذو فطن يعني ذو نباهة وذو خبرة ومعرفة، أنه لا بأس بأن يخف الحكم على سند من الأسانيد بأنه أصح بالنسبة لصحابي معين أو بالنسبة لبلد معين. أما أن يقال بأن هذا أصح إسناد في الدنيا فهذا لا، يعني من الذين قالوا في التوقف عن الحكم على سند معين بأنه أصح الأسانيد مطلقة أجازوا ذلك بالنسبة للصحابة أو البلاد، لأن يقولوا هذا السند أصح إسناد ينتمي إلى الصحابي الفلاني، وهذا أصح إسناد ينتهي إلى الصحابي الفلاني، وهذا أصح إسناد لأهل اليمن، وهذا أصح إسناد لأهل المدينة، وهكذا. قال وقال قوم ذو فطن، يعني من الذين قالوا بأنه لا يصلح التعميم بالإسناد، فقال وقال قوم ذو فطن لا ينبغي التعميم بالإسناد، يعني لا ينبغي التعميم بالإسناد بأنه قال هذا أصح إسناد في الدنيا، ولكن يجوز أن يخص بالصحابي بصحابي معين أو ببلد معين، يقال هذا أصح إسناد يروى عن فلان، وهذا أصح إسناد لأهل ذلك البلد الفلاني. وقال قوم ذو فطن لا ينبغي التعميم في الإسناد، بل خص بالصحبي، بل خص بالصحبي أو البلاد، بل خص بالصحابي أو بذلك، لأنه قال هذا أصح إسناد لهذا الصحابي الفلاني عن هذا الصحابي الفلاني، وهذا أصح إسناد لأهل البلد الفلاني. ثم أخذ يفصل هذا الإجمال الذي ذكره في شطر هذا البيت الأخير، وهو قوله بل خص بالصحبي أو البلاد، أخذ يفصله ويبينه بادئا بالصحابة ثم بالبلدان، هذا يسمى اللف والنشر المرتب، لأنه جاء ذكر الإجمال ثم جاء ذكر التفصيل على ترتيب الإجمال، وقد ذكر الصحابة ثم البلدان، وعندما جاء التفصيل جاء التفصيل بالنسبة للصحابة ثم التفصيل بالنسبة للبلدان، فهذا يسمى لف ونشر مرتب، يعني معناه يأتي ذكر أمور مجملة ثم يؤتى بها مفصلة وترتيبها في التفصيل على وفق ترتيبها في الإجمال. وهنا قد قدم الصحابة على البلدان في الإجمال، وعند التفصيل قدم الصحابة على البلدان في التفصيل، فالخصة بالصحب أو البلاد، يعني الحكم على سند معين بأنه صح الأسانيد خص بصحابي معين بالصحابة في أن يحكم على الأسانيد المنتهية إلى صحابي معين بأن هذا صحها، أو الأسانيد المنتهية إلى جماعة معروفين في بلد معين بأن هذا أصح الأسانيد المنتهية إلى أهل تلك البلدان. فالخص بالصحبي أو البلادي، ثم أخذ يفصل هذا بادئا بالصحابة، وبدأ بأفضل الصحابة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقال فأرفع الإسناد للصديق، ما أرفع الإسناد يعني أصحه وأقواه وأعلاه، فأرفع الإسناد للصديق ما ابن أبي خالد عن قيس النما، هذا هو أصح إسناد ينتهي إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. هذا البيت اشتمل على أصح الأسانيد المنتهية إلى أبي بكر الصديق، وهو ما يرويه إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إسماعيل بن أبي خالد وقيس بن أبي حازم هذان بجليان من بجيلة، وهما من الثقات المتقنين، وقيس بن أبي حازم هذا من المخضرمين، المخضرمون هم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، قيس بن أبي حازم هذا منهم، وهو الذي يقال إنه لم يتفق لأحد أنه روى عن العشر المبشرين بالجنة إلا هو، لم يتفق لأحد من التابعين أنه روى عن العشر المبشرين بالجنة إلا قيس بن أبي حازم، أنه روى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وطلحة والزبير وبقية العشر المبشرين بالجنة، يعني هذا التابعي يروي عنهم له أسانيد تنتهي إليهم، ويقال إنه لم يتفق لأحد من التابعين أن تيسر له أن يروي عن العشر المبشرين بالجنة إلا قيس بن أبي حازم، وقيس بن أبي حازم هذا يروي عن أبي بكر وعن غيره بقية العشرة، وهذا الإسناد الذي ذكر السيوطي هنا هو أصح إسناد ينتهي إلى أبي بكر الصديق، فأرفع الإسناد للصديق ما ابن أبي خالد قيس عن قيس النمر، يعني أرفع الإسناد إلى أبي بكر الصديق ما رواه قيس إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم ينميه قيس بن أبي حازم إلى أبي بكر الصديق، ونما بمعنى رفع وأسند، ولهذا يأتي في بعض الأحاديث ينميه ويرفعه ويبلغ به، هكذا تأتي بعض العبارات ينميه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبلغ به إلى فلان، يرفعه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكلمة نما يعني يسنده ويرفعه، فأرفع الإسناد للصديق ما ابن أبي خالد، يعني ما هذه اسم موصول، يعني فأرفع الإسناد للصديق الإسناد الذي فيه إسماعيل بن أبي خالد يروي عن قيس بن أبي حازم، وقيس بن أبي حازم يروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ثم انتقل بعد ذلك إلى البشر الذي يليه وهو خاص بالفاروق رضي الله عنه وأرضاه، فقال وعمر ابن شهاب بديه، يعني بدء الإسناد، عمر هو الإسناد الذي يقال إنه أصح الأسانيد المنتهية إلى عمر، هو الإسناد الذي أوله ابن شهاب الزهري، ابن شهاب هذا سبق أن عرفنا في الأبيات السابقة حيث جاء ذكره فيها، وأنه منسوب إلى جده الثالث، وأنه اشتهر بالنسبة إلى جده شهاب كما اشتهر بالنسبة إلى قبيلته الزهرة، فيقال له ابن شهاب نسبة إلى جده الثالث، ويقال له الزهري نسبة إلى قبيلته لأنه من بني زهرة الذين هم من قريش. وعمر فابن شهاب بده، يعني الإسناد الذي هو صح الأسانيد المنتهية إلى عمر بدؤه ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر

والإسناد الذي أوله ابن شهاب الزهري. ابن شهاب هذا سبق أن عرفنا في الأبيات السابقة حيث جاء ذكره فيها وأنه منسوب إلى جده الثالث وأنه اشتهر بالنسبة إلى جده شهاب كما اشتهر بالنسبة إلى قبيلته الزهرة فيقال له ابن شهاب نسبة إلى جده الثالث ويقال له الزهري نسبة إلى قبيلته لأنه من بني زهرة الذين هم من قريش. وعمر فابن شهاب بده يعني الإسناد الذي هو صح الأسانين المنتهية إلى عمر بدؤه ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن جده عمر. يعني الإسناد الذي ينتهي إلى عمر هو ما رواه الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن جده عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم انتقل بعد ذلك إلى صحابي ثالث وهو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقال أهل بيت المصطفى يعبر عنه آبائه إن عنه راونا وعنه. فالإسناد الذي ينتهي إلى علي ما كان فيه جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي عن آبائه يعني كل واحد يروي عن الذي فوق فجعفر يروي عن محمد محمد يروي عن علي وعلي يروي عن الحسين والحسين يروي عن علي رضي الله تعالى عنه. وهذا مسلسل بأئمة أهل البيت مثل هذا الإسناد يكون مسلسلا بأئمة أهل البيت وأهل بيت المصطفى جعفر عنه جعفر الصادق آبائه يعني يرويه مسلسلا عن آبائه وكل واحد يروي عن أبيه وجعفر يروي عن أبيه محمد الباقر ومحمد الباقر يروي عن أبيه علي بن الحسين زين العابدين وزين العابدين يروي عن أبيه الحسين بن علي سيد شباب أهل الجنة هو أحد الأخوين وهو أحد السبطين الذين هما سيدا شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما الحسن والحسين والحسين يروي عن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين. فهذا الإسناد هو أصح الإسناد إلى علي بن أبي طالب ما كان مسلسلا في أئمة أهل البيت من جعفر فمن فوقه وينتهي الإسناد إلى علي بن أبي طالب. وهؤلاء الأربعة أو الخمسة في الإسناد من جعفر الصادق محمد الباقر وعلي زين العابدين والحسين بن علي وعلي بن أبي طالب هؤلاء الخمسة من الذين يدعي الرافضة بأنهم أئمتهم الاثنى عشر وهم براء منهم بل هم أئمة أهل السنة الذين يحبونهم ويتولونهم ويتولون أهل البيت ويتولون صالح أهل البيت وجميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فكل من كان صحابيا سواء كان من أهل البيت أو من غير أهل البيت فأهل السنة يتولون وكل من كان صالحا من أهل البيت من غير الصحابة فأهل السنة يتولون ويحبون كما يحبون سائر المؤمنين المستقيمين الملتزمين لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه من سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. فالحب إنما هو في الله ومن أجل الله من كان من أولياء الله الذين هم على طريقة رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى طريقة صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فهؤلاء هم أولياء الله الذين تجب محبتهم وموالاتهم ويحرم بغضهم والتنكر لهم والعداء لهم. وأهل بيت المصطفى جعفر عن آبائه إن عنه راونا وهن يعني إذا كان الذي يروي عن جعفر ليس ممن هو متصف بالوهن وهو الضعف، لأن الإسناد إذا وجد ولكن وجد يعني تحته رواة ضعفاء فإن الضعف يأتي بسبب هذا الذي هو وهنه. ولهذا قال هنا لأجل يكمل البيت ويستقيم الوزن، قال إن عنه راونا وهن، يعني معنى هذا أن قبول هذه هذا الإسناد وغيره من الأسانيد إذا كان الأسانيد التي قبله أو الرجال الذين دون هذه الأسانيد أو دون هذا العدد الذي هو فيه على الإسناد إذا كانوا أهل استقامة وأهل ثقة وأهل عدالة فعند ذلك يكون الحديث مقبولا. لكن إذا كان الحديث مسلسلا بالأئمة من فوق ثم روى عنهم أناس هالكون من تحت فإن الإسناد يكون لا عبرة به، لأن الذي روى عنهم ضعيف فلا يعول على إسناد جاء فيه ضعيف، وإن كان أعلاه في غاية القوة وفي غاية الإتقان والثقة، لأنه لا بد في الإسناد كله من أوله إلى آخره أن يكون يعني أهل السلامة وأهل الاستقامة. إن عنه راو ما وهن، يعني عن جعفر، لأن هؤلاء أئمة ثقات، جعفر هم فوق، لكن يكون الإسناد يعني صحيحا ومقبولا إذا كان الذين رووا مما دون هذا العدد أهل استقامة، أما إذا كان دونهم أربعة فإن الإسناد يكون ضعيف. ولا ينفع أن يكون ثقات في إسناد ويروي عنهم ناس ضعفاء، لأن العبرة إنما هو بالإسناد كله من أول إلى آخره أن يكون فيه استقامة وفيه سلامة وفيه ثقة. أما إذا وجد ثقة جليل عظيم ويروي عنه شخص ضعيف هالك فالإسناد لا عبرة به، والبلاء إنما جاء من هذا الضعيف الذي يروي عن ثقة. ثم بعد ذلك انتقل إلى صحابي آخر رابع وهو أبو هريرة الذي هو أحد الصحابة المكثرين، بل هو أكثرهم حديثا على الإطلاق، أكثرهم حديثا على الإطلاق أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فإنما دون وأسند إلى الصحابة أكثرهم على الإطلاق أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال ولأبي هريرة الزهري عن ولأبي هريرة الزهري عن سعيد أو أبو الزناد حيث عن، لأنه هنا في هذا البيت أشار إلى إسناد ينتهي إلى أبي هريرة وبدأ بإسناد آخر ينتهي إلى أبي هريرة، وقال ولأبي هريرة الزهري عن الإسناد الذي فيه الزهري، والزهري يروي عن سعيد بن المسيب، وسعيد بن المسيب يروي عن أبي هريرة، هذا إسناد من أصح الأسانيد إلى أبي هريرة. والإسناد الثاني الذي فيه أبو الزناد يروي عن الأعرج، والأعرج يروي عن أبي هريرة، هذا إسناد آخر ينتهي إلى أبي هريرة. أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان، أبو الزناد قيل إنه لقب وهو غير الكنية، واسم هذا الرجل عبد الله بن ذكوان وهو أبو الزناد، ولكنه اشتهر بهذا. وكذلك الأعرج هذا لقب اشتهر به عبد الرحمن بن هرمز، فاسمه عبد الرحمن بن هرمز ولقبه الأعرج، وهو اشتهر بالأعرج، كما اشتهر تلميذه عبد الله بن ذكوان بأبي الزناد. وهذا هو الإسناد الثاني من الأسانيد التي قيل إنها أصح الأسانيد لأبي هريرة أو أبو الزناد حيث عن أبي هريرة، يعني حيث عن يعني ظهر وظهرت روايته عن أبي هريرة أو أسند روايته إلى الأعرج. وقيل وهذا سند ثالث ينتهي إلى أبي هريرة، وقيل حماد بنا أيوب عن محمد له نما، وقيل قول ثالث يشتمل على إسناد ثالث هو حماد بن زيد بما يرويه عن أيوب السختياني ويرويها أيوب السختاني عن محمد بن سيرين. محمد بن سيرين يروي عن أبي هريرة. هذا إسناد ثالث قيل إنه أصح الأسانيد لأبي هريرة. وإذا فقد تقدم عندنا الآن سبعة أسانيد أو ستة أسانيد، ثلاثة واحد منها ينتهي إلى أبي بكر، والثاني ينتهي إلى عمر، والثالث ينتهي إلى علي، وثلاث أسانيد تنتهي إلى أبي هريرة. إذا في أربعة من الصحابة وستة أسانيد، ثلاثة إلى ثلاثة وثلاثة إلى واحد، اللي هو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم إنه بهذه الأبيات فرغ مما يتعلق بالصحابة أو مما أراد أن يورده من أسانيد تنتهي إلى صحابة، ثم انتقل إلى أسانيد تنتهي إلى صحابة أو رواتها هم من أهل بلد معين. أسانيد رواتها من أهل بلد معين، قيل إن هذه الأسانيد هي أصح أسانيد أهل تلك البلاد. فبدأ بمكة ثم المدينة ثم اليمن ثم الشام، ذكر أربعة بلدان. فقال لمكة سفيان عن عمرو وذا عن جابر وللمدينة فلان. فهذا البيت يشتمل على صح أسانيد أهل مكة على هذا القول الذي قاله بعض أهل الحكمة، هو الذي يرويه سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة يرويه عن عمرو بن دينار، وعمرو بن دينار يروي عن جابر رضي الله عنه. لمكة سفيان عن عمرو وذا عن جابر. فسفيان بن عيينة يروي عن عمرو بن دينار، عمرو بن دينار يروي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وارضاه. ثم قال وللمدينة كذا، الإسناد الذي بعد هذا، ابن أبي حكيم عن عبيدة الحضرمي عن أبي هريرة. هذا هو أصح الأسانيد لأهل المدينة. إسماعيل بن أبي حكيم يروي عن عبيدة الحضرمي، هو غير عبيدة السلماني الذي مر في الرواة عن علي الذي سبق أن تقدم في رواية ابن أبي سيرين فيما قيل أنه صح الأسانيد المطلقة. ثم ابن سيرين عندي وهي تبلغ 140 حديثا كلها بسند واحد. يعني هذا الإسناد الذي فيه صحيح أنه منبه إلى أنه أصح الأسانيد بالنسبة لأهل اليمن. روى معمر عن أمامي عن أبي هريرة أصح لليمن. ثم بعد ذلك انتقل إلى أهل الشام فقال للشام الأوزاعي عن حسان، الشام الأوزاعي عن حسان عن الصحابي فائق إتقانا. يعني أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام يروي عن حسان بن عطية، وحسان بن عطية يروي عن الصحابة، وهنا لم ينكر صحابي معين لأنه قيل في هذا الإسناد مثل ما قيل في الإسناد الذي تقدم في رواية شعبة عن قتادة عن شيوخ له سادة، عن سعيد المسيب عن شيوخ له سادة، عن سعيد عن قتادة عن سعيد عن جماعة الصحابة، وما روى شعبة عن قتادة إلى سعيد عن شيوخ سادة. فهنا ما ذكر الشيوخ الذين هم الصحابة، وإنما هو ما يسنده إلى الصحابة مطلقا. فهذا الإسناد الذي معنا مثل ذاك الإسناد، يعني يروي حسان عن الصحابة، يعني ما يرويه عن الصحابة أي صحابي، لأنه ما نص على صحابي معين، كما أنه هناك في ذاك الإسناد ما نص على صحابي معين، وإنما المهم أن يكون فيه هنا الأوزاعي وحسان، ثم حسان يروي عن الصحابة، وهناك شعبة يروي عن قتادة، وقتادة يروي عن سعيد، وسعيد يروي عن صحابة، دون أن يعين صحابي معين من الصحابة، عن الصحابي يعني أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فائق إتقانا، يعني الإسناد الذي يكون هكذا فهو فائق في الإتقان لأن أهله متقنون، فائق متميز ومتفوق على غيره ومتقدم على غيره، فأهله فائقون أو متفوقون في الإتقان الذي فيه الأوزاعي عن حسان عن الصحابة الكرام أو عن أحد من الصحابة الكرام، عن واحد من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ثم لما ذكر هذه النماذج والأمثلة التي مثل بها للأسانيد التي قيل إنها صح الأسانيد بالنسبة لبعض الصحابة وبالنسبة لبعض البلدان، اكتفى بالإشارة، اكتفى بذكرها وأشار إلى غيرها فقال وغير هذا من تراجم تعد، يعني غير هذه التراجم التي مضت وهذه الأسانيد التي تقدمت هناك غيرها من تراجم يعدها المحدثون من أصح الأسانيد، إما الأسانيد أصح الأسانيد مطلقا أو أصح الأسانيد المقيدة بالبلاد أو الصحابة. هذا فيه إشارة إلى أن غير ما ذكر هناك تراجم أخرى جاءت في أسانيد، هذه الأسانيد منها ما حكم عليه بأنه صح الأسانيد مطلقة ومنها ما حكم عليه بأنه صح الأسانيد بالنسبة لصحابي معين ومنها ما حكم عليه بأنه صح الأسانيد بالنسبة لبلد معين، وهي غير هذه الأسانيد. وبعدما سمى من سمى وذكر من ذكر أشار إلى من لم يذكره وأحال على ذكره في كتابه التدريب، تدريب الراوي شرح تقريب النووي، قال وغير هذا من تراجم تعد عند المحدثين بأنها صح الأسانيد ضمنتها شرح التدريب، تدريب الراوي يعني شرح ضمنها بيانه وتبيينه وتعريفه عنها، وهي لا تعد هنا لأن المقام لا يقتضي السرد والاستيعاب، وإنما هذا محل الشروح. قد ذكرها في شرح التدريب لتدريب الراوي ومن أحسن الكتب التي كتبت في المصطلح، وشرح لتقريب النووي، تقريب الإمام النووي كتاب اسمه التقريب في المصطلح، شرحه السيوطي في كتابه تدريب الراوي، وهو الذي يشير إليه هنا بأنه ذكر هذه الأسانيد التي لم يذكرها هنا في هذا النظم بينها في شرحه التدريب.